في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترت. يا بني الأعجام، ما بالك عن قتالي، كلكم في شغلي، أين من كان لقتلي طالبا، رام يسقيني شراب الأجل، أبرزوه وانظروا ما يلتقي من سناني تحت ظل القسطلي، قسما يا عبل يا أخت المها، بثناياك العذاب القبلي، وبعينيك وما قد ضمنت من دواهي سحرها والكحلي، إنني لولا خيال طارق منك ما ذقت هجوع المقلي، أترى تنبيك أرواح الصبا باشتياقي نحو ذاك المنزل، فسقى الله لياليك التي سلفت صوب السحاب الهطلي. إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد جدوا الرحيلا، وما حنوا على من خلفوه بوادي الرمل منطرحا جديلا، يحن صبابة ويهيم وجدا إليهم كلما ساقوا الحمولة، ألا يا عبل إن خانوا عهودي، وكان أبوك لا يرعى الجميلة، حملت الضيم والهجران جهدي على رغمي وخالفت العذولة، عرقت نوائب الأيام حتى رأيتها عندي قليلا، وعاداني غراب البين حتى كأني قد قتلت له قتيلا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.